عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر المسائل المتممة لباب نجاءة أو باب النهي عن سب الريح، ثم اليوم بإذن الله تعالى وحسن توفيقه باب جديد، قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جرى المصنف في عمله أو جرى عمل المصنف في هذا الباب على عمله في أبواب سابقة من أنه بوب بالدليل مباشرة، إما كما ورد في أبواب أخرى باب قول الله تعالى كذا وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره. وقلت المسألة دي مرات ومرات عند كل باب أذكر بأن هذه طريقة جرى عليها عمل كثير من السلف منهم البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا إيه جرى عليه. والمراد منه هو أنه يعني يستغني بإراد الدليل عن العنوان لما قد يكون في الدليل معنى أكبر من العنوان الذي قد يسوقه. فقد يعنون مثل هذا الباب بباب مثلا سورة من بيان سورة من صور الجاهلية أو بيان ظن الجاهلية، بيان ظن الجاهلية إن هو المراد منه هذا. والذي جرى عليه عمل الشارح من بعده في بيان هذا الكلام هو نفس الكلام، أنه تناول معنى الآية على العموم، تناول معنى الآية على العموم وبخصوصا ما يتعلق بمعنى ظن الجاهلية، هو ده اللي تناوله وهو ده الذي اهتم به، هذا هو الذي تناوله وهو الذي اهتم به. فأضف إلى هذا أن المصنف المعنى عنده في الآيات والأحاديث التي يريدها هو المعاني العقائدية، المعنى عنده هو المعاني العقائدية، هذا هو المعنى عند المصنف. يعني المصنف ما بيوردش الآيات أو الأحاديث لما فيها من مسائل عملية، إنما يريدها لما فيها من مسائل عقائدية، واضح؟ فهنا المراد عنده هو إيه؟ هو الكلام على مسألة ظن الجاهلي، الكلام على مسألة ظن الجاهلي، مفهوم؟ وأورد مع آية آل عمران آية الفتح، وفيها وهي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. طبعا الشاهد هو بيان أن من الناس من يظن ظن السوء. طبعا الكلام قبل ما نخوض في بيان ما يريده الشارح ما يريده المصنف والشارح، هو لابد من التعريف بأمر الجاهلية في مقابلة أمر الحق أو الإيمان. أمر الحق أو الإيمان، هذه مسألة ينبغي أن تعرف. الجاهلية، الجاهلية هي اسم لزمن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزمن الذي كان بلا رسول. الجاهلية هي اسم للزمن أو لفترة ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو للزمن الذي يكون بلا رسول، للزمن الذي يكون بلا رسول. وسميت هذه الفترة بالجاهلية، أو وصف حال أهلها بذلك، وسميت هذه الفترة بالجاهلية، أو وصف حال أهلها بذلك، لما كانت عليه من ضد الحق، وصور ذلك الضد كثيرة، أولا المعتقد بين قوسين، معتقد الجاهلية، شرطة تصور الجاهلية، وهذا كان واضح لأول السطر، وهذا كان واضح بين فيما يتعلق بعبادة غير الله من الأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر والكواكب والجن والملائكة، فإن هذا كان معروفا في العرب، حتى أنه كان لكل قبيلة وثن أو صنم يخصهم، حتى أنه كما جاء في البخاري وغيره أنه كانوا إذا خرجوا في سفر أخذوا معهم بعض الأحجار فاستحسنوا منها حجرا فعبدوه، وقال قائلهم: كنا إذا خرجنا في سفر فلم نجد معبودا نعبده، جمعنا حفنة من التراب ثم حلبنا عليها بعض اللبن ثم طفنا حولها وعبدناها. انظر طبعا كل دي ايه؟ مراسم التصور الجاهلي، ومنها تطيرهم وحلفهم بغير الله، ومنها ما كان من النذر والذبح لها، ومنها أنه كان لكل واحد في بيته صنم كان إذا خرج فآخر ما يفعل أن يتمسح به، وكان إذا عاد إلى بيته فأول ما يفعل أن يتمسح به، وغير هذا كثير. ثانيا، يبقى ده من ايه؟ المرسم الاول هو ايه؟ المعتقد او التصور، وتصور الجاهليه. الثاني مسلك الجاهليه، شرطه تبرج الجاهليه، شرطه عادات الجاهليه، وهذا الامر كان ظاهرا فيما كانوا عليه من مسالك، فمثلا بالنظر إلى مسلك العلاقات، التي هي بين الجنسين مما فطر الله عليها الخلق، كانت تظهر فيها مراسم الجاهلية، مسالك الجاهلية على أتم الصور، ففي البخاري أن عائشة رضي الله عنها قصت من أمر نكاح الجاهلية، أنا بملي الكلام ده، مش بقول بط، بملي الحريص يكتبه، واللي قاعد كده فانتزية هو حر، دي قضية ترجع له، لأن مفيش طلب علم بالسماع، مفيش يعني تقعد كده سميع، هيبقى أنت زي يعني مع احترامي ليك مشوارك على الفاضي، يعني مجهود ضايع حقيقي. اللي بيقعد كده طرزان كده ده صراحة بتعجب، لأن واحد يعني بالرغم اللي هو كان بيقول له انه بيفهم وبيحفظ اللي يتقاله بتاع، عمره ما كان يسمع درس من غير ما يكتبه، وكان يجد ابدا ابدا في حياه الواحد ما كان. فلكن الواحد بحزن جدا لما الاقي اخوه قاعده مجرد بس كده، الا اذا كانوا قاعدين يتفرجوا علينا يعني جايين يشوفوا احنا بنقول ايه ولا بتاع، لكن كان يتعلم لا اعتقد ابدا. لكن انا عارف ان في ناس جايه تفتش او جايه تشوف احنا بنقول ايه، اما اللي بيكتبش ده والله يعني ما انا مشفق عليه، مجهود رايح بالنسبه له يعني. فحد يقول يعني انت بتتكلم ببطء ليه، انت نايم؟ انا مش نايم ولا حاجه، بس انا ايه بقول الكلام ده لاهميتي، لاهميتي لك انت، لك تبقى عارف الجاهليه دي تعني ايه، وانها بالجاهليه ما هياش فتره وعدت او زمن وراح، انما هو وصف ليه لمسالك ومعتقدات واوصاف معينه، فهي وصفت بذلك الفتره دي ليه لما كان عليها من اوصاف تستلزم ذلك. مفهوم؟ هي دي عله التسميه، والعله في دول مع المعدول ايه وجودا وعدم، تبقى فاهم يعني عشان بس ما تحسش ان الكلام ايه مجرد. مما قصت من امر انكحه الجاهليه فقالت كان النكاح في الجاهليه على اربعه صور. الاول نكاح الاستبضاع، وهو انه اذا حاضت المراه ثم طهرت فلا يقربها زوجها، اذا حاضت المراه ثم طهرت فلا يقربها زوجها ثم يامرها ان ترسل الى فلان من الناس من النجباء، من النجباء تستبضعه، يعني تطلب منه ان ياتيها ليكون له او لها منه الولد، يعني هو عايز يبقى عنده عيل من الرجل ده لنجابته او لوجاهته او مشاكل، فترسل اليه فتستبضع منه. والثاني هو ان المرأة تريد ان يكون لها ولد من بضعة رجال، والثاني وأن المرأة تريد أن يكون لها ولد من بضعة رجال، فتأذن لهم حتى يبلغوا العشرة يدخلوا عليها جميعا، لا تمنع أحدا منهم، حتى إذا ما حملت دعتهم جميعا وتذكرهم هل تذكر ما كان منك، فلا ينكره أحد منهم، فتدعي نسبة ولدها لمن شاءت منهم. واضح؟ ده الثالث يا اخوان، معذرة. الاول كما في رواية البخاري، ارجعوا تاني، ده الثالث. الاول هو ان يأتي الرجل الى ولي المرأة فيصادقه على نكاحها. الاول خلي قبل الاول انا مالتهولك في اول قبل منه. الآية اللي موجود حاليا. أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة فيصادقه على نكاحها فينكحها، وهذا الذي مضى في أنكحة الناس إلى اليوم. قالت أما نكاح الجاهلية فأربع. الأول هو أن يأتي الرجل ولي المرأة فيصادقه على نكاحها، يعني يديله مهر، مفهوم؟ واضح؟ فينكحها على ذلك، وهو الذي مضت عليه أنكحة الناس إلى اليوم. والثاني الاستبضاع. والثالث أن يكون المرأة تريد رجل من بضع رجال. والرابع أن المرأة لا تمنع من دخل عليها، وهن البغايا. وكنا يضعن، والرابع هو إيه؟ لا تمنع المرأة من يدخل عليها، وهن البغايا، لا تمنع أحد يدخل عليها، وكنا يضعن على بيوتهن علامات، وفي لفظ رايات. لا لا لا، الشغار ده يا اخي ان هو يقول له زوجني اختك على ان ازوجك اختي، بشرط. يعني انت ليك اخت ولا ليا اخت؟ اقول لك جوزك اختي بس اتجوزني اختك، بالشرط، بالاشتراك. ده اسمه نكاح الايه؟ الشغار. فالشغار ده قضيه اخرى نبع عليها الشرع وابطلها، وهو يكون نكاح عادي لكن بشرط، مفهوم؟ يعني نكاح بالصداق وكله بالمأذون والشهود والولي، لكن بايه؟ لكن ده نكاح الاستبضاع، ونكاح ان يكون لها ولد من البضع من الرجال، ثم البغايا اللي هم اصحاب الرايات. فاذا نظرت، اكتب اللي عايز يكتب. فاذا نظرت وجدت ان هذا ضرب من البهيمية بعيد، فان الرجل يرسل امرأته لتستبضع من نجيب من النجباء كما يرسل ناقته لتستبضع من فحل من الفحلاء عرف بإيه؟ بشدة فحولته. فهذا تشبه بالحيوانات وتدني. عارفين انتوا في الفلاحين مثلا البقرة، في حيوان يسموه ايه؟ طلوقة، يعني يكون ايه شديد الفحولة، فيجعلوه يصيب من الإناث من البقر او من غيرها لتحمل منهم حتى يكون نسله ايه قوي. فده مسلك في الحيوانات مش مذموم. ليه؟ لانهم حيوانات وانهم انعام ولانهم متدنون وغير مكرمين. لكن هذا المسلك لما يبقى في البشر فانظر الى اي سمت من ايه او اي تدني بلغوا اليه، ده مسلك من مسالك الجاهلية، يجعل الرجل يبقى قاعد في بيته كده متسلطن ويبعت مراته في يقول لها ابعتي لفلان عشان يأتيك وتحملي منه بإذنه هو، بإذنه هو، واضح؟ فضلا عن وأد البنات، وفضلا عن جعلهن، وفضلا عن جعلهن جزءا من الميراث، وفضلا عن جعلهن جزءا من الميراث. فإن المرأة كانت إذا مات عنها زوجها فإنه يأتي أسبق وارث، فيلقي عليها ثوبه فيكون أحق بها من غيره. فإن المرأة كانت إذا مات عنها زوجها فيأتي أسبق وارث، يعني أي مثلا من مين حيورث الرجل ده؟ إخواته، ولاده، أبوه، أي الوقت اللي يسبق بسرعة يروح رمي عليها رداءه، فهذا إيه؟ أولى بها من غيره. فإما تزوج أبقاها وإما زوجها وأخذ صدقه زي البيعة كده، واضح؟ وغير هذا كثير. حتى أنهم كانوا يئدون البنات وهن كبار، وذلك إذا كان الوالد إذا ولدت الأنثى وكان والدها في سفر فلم يعد إلا وقد كبرت، بقت عندها 5-6 سنين، الوعد في السفر إيه مدة طويلة زي ما نشوف كده، مش ده بيحدث في زماننا ان البنت بتولد وابوها في السفر جاي بقى له 6 سنين ما نزلش ولا 5 سنين لا ايه فيائدها. ومنهم من كان يلقيها من شاهق، وما هذا الا بعض مسالك الجاهليه، مش كده ولا ايه؟ مفهوم. ثالثا حميه الجاهليه، والولاء في الباطل والبراء من الحق، والتحامي فيما لا يتحامى له عاقل، فضل عن ذي دين. التحامي فيما لا يتحامى له عاقل فضل عن ذي دين. ومن مشاهد ذلك فيهم أنهم كانت تقوم الحرب الدائرة بينهم، السنين الطوال، لا لشيء إلا لأن فرس غلبت فرس، واضح؟ او لان كليبة فلان نبحت في طريق فلان وهو يسير، او لامرأة وما شابه مما هو مروي عنهم وعن احوالهم. والتحامي للقبلية المنقوت الذي لما وقع بين المهاجرين بين واحد من المهاجرين وواحد من الانصار بأن لمز الذي من المهاجرين الذي من الأنصار كسعه، فقال الذي من المهاجرين يا له المهاجرين، وقال الذي من الأنصار يا له الأنصار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعوى الجاهلية وأين بين أظهركم، وفي لفظ دعوها فإنها منتنة، دعوها، بالرغم من ان التحامي كان بين المهاجرين والانصار، مفهوم، وليس بين هزيل وكليب مثلا، واضح. رابعا حاكميه الجاهليه، شرطه جاهليه التحاكم، وهو تركهم لما كانوا يعرفون أن فيه العجل والخير، وإصرارهم على كاهن قبيلتهم أو كاهن عشيرتهم، وأخذهم بالتنجيم والطرق والسحر في الفصل بين الخصومات، وأخذهم بالطرق بالتنجيم والطرق والسحر في الفصل بين الخصومات، زي ما تتلاقي كده مثلا حادثة سرقة ويقولك تعالى نروح ايه لل اسمه ايه البشعة او كشف في المندل او مشابه الاشياء اللي انتوا تسمعوا عنها، هذه هي من نفس الامور كانت فيه، وكان الكاهن يقضي بها، يعني يعمل الدجل بتاعه ويقول ده انت اللي سرقت وانت اللي اكلت وانت اللي عملت وانت اللي سويت، وهم كانوا يقبلوا هذا عن الاخذ مثلا بما بقي من شريعة عيسى او شريعة موسى او قول اهل المعرفة او مشابه، مفهوم؟ حتى لما وقع لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم اعرضوا عنه الى جاهليتهم، حتى لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق اعرضوا عنه الى جاهليتهم، مش كده؟ كما قال الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون، مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ خامسا لا هم اربعة بس مش همش خامسا الاول، لان ظن الجاهلية اخوان هو تصور الجاهلية وعقيدة الجاهلية، هو ايه؟ ظن الجاهلية وعقيدة الجاهلية، ليه؟ هو ظن الجاهلية، اكتب بقى ايه؟ والامر الاول يدل عليه، والقسم الاول او السمت الاول، احنا قلنا بقى ايه؟ قلنا عندنا تصور الجاهلية، هذا كده تصور الجاهلية يدل عليه ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكذلك قوله تعالى الظنين بالله ظن السوء، خلاص. والثاني اللي هو ايه؟ هو مسلك الجاهلية، يدل عليه ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. والثالث اللي هو حمية الجاهلية، يدل عليه يدل عليه ايه؟ قول الله تعالى لا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، واضح. والرابع حكم الجاهلية أو جاهلية الحكم، وهذا يساوي أو يدل عليه قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، وفي قراءة حكما لقوم يوقنون، مفهوم؟ يبقى دي ايه؟ ده سمت الجاهلية وصور الجاهلية، مفهوم؟ يبقى الجاهلية مالها؟ ما هياش اسم، يعني اسم الزمن ولا اسم المكان، انما سمي بها الزمان، سمي بها زمان الفترة لما اتصف به من سم من ايه؟ من صفات الجاهلية ومقومات الجاهلية اللي هي ترجع الى هذه الاربع، التي ترجع الى هذه الاربع: المعتقد والسلوك والمسلك والسمت والحمية والحاكمية او التحاكم، حكمية الجاهلية او جاهلية التحاكم، مفهوم؟ طبعا يدخل فيها شريعة الجاهلية وشريعة الكهنة والسحر والطرق، واضح ومشابه، مفهوم كده؟ اذا عرفت هذا عرفت انه كل واحدة من هذه الجاهليات جاء الحق بضد، احنا قلنا الجاهلية ضد الحق، جاهلية ايه؟ ضد الحق. ايه المسالك الضدية؟ فانت عندك ضد معتقد الجاهلية معتقد الحق، قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ذلك بان الله الحق وان الذين يدعون من دونه هو الباطل الى اخره، وعندك في المسلك كل المسالك بقى، كل مسالك القرآن سواء في منع الغيبة ومنع النميمة والتحاب والتواد والتآخي والحجاب، واضح، والبر والصلة والإحسان والإيمان وكله المسلك، كله كل مسلك العمل والصلاة، ترك الخمر، ترك الزنا، ترك الفجور، ترك المفهوم، وحتى في النكاح، في كل الأشياء مسلك جاي. ضربنا مثال بس، يعني كل نوع من الجاهلية وكل مقام من مقامات الجاهلية ضربنا له ايه؟ مثال، مش تفصيل. في المقابل في مقام من مقام الايه؟ الهدى والحق، مفهوم؟ يبقى الجاهلية ضد الحق، ضد الهدى، مفهوم؟ ايه سمتها كذا وكذا في الحق اللي هو ايه؟ ضد كده اللي هو كذا وكذا. وطبعا في الحاكمية معروف انا له الايه؟ الخلق والامر، مش كده؟ ومن احسن من الله حكما او حكما، مفهوم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إلى آخره. يبقى دي إيه؟ قضايا بالنسبة لك كتقريب للمراد. هو الرجل هنا رحمه الله أراد بإراده بآية آل عمران بيان صنف من صنوف الجاهلية وما تعلق بالمعتقد، وعبد طبعا هو عبر عنه في الكتاب بإيه؟ يظنون بالله غير الحق. الآيات دي إحنا كنا تعرضنا لها في باب ما جاء في اللوح، تذكروا ما جاء في الايه في اللوح، وساق هو ايتي آل عمران ليبين ان الناس في قضية الايمان على قسمين، على قسمين، اما مؤمن بالقدر واما غير مؤمن به، اما مؤمن واما غير مؤمن، مش كده، اما متيقن واما مرتاب، واضح. وجاء بها هناك عشان يقول ايه، يقولون لو كان لنا، وقلنا انهم قالوا لو هنا ليست على سبيل ذكرها في المحل الجائز، انما جاءت تعبيرا عن فساد معتقد، جاءت تعبيرا عن فساد عن سوء ظن. ولذلك يعني صرح بذلك رب العالمين، يظنون بالله غير الحق ظن الجائز، هو ده اللي دفعهم انهم يقولوا ايه لو كان لنا من الامر من شيء ما قتلنا هاهنا. افهم الكلام. يبقى اذا هذا بيان لفساد معتقد. هو هنا عايز يقول انه ما جاء باب قول الله تعالى، انت فهم منه بقى، وهو باب ما علمك الله فيه مسلك او فريق او بيان الجانب الاخر ممن فسد معتقدهم. يعني بقى شيل الجاهلية كده بقى، حط انت المعنى اللي فهمته، تشيل كلمة الجاهلية راح، تشيل كلمة الجاهلية وتقول غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل، ما هي هي الآية منصوص عليها. من تستغرب عشان عمال أقول الكلام ده عشان يوصل لك المعنى ده، أنا ببسط لك المتقديم عشان لما تقرأ ده كلام مبلوع معاك ماشي تمام زي الماء السائر. إيه هو؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى سماك غير الحق ظن الجاهلين، التقدير يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية هي تشبيه غير الحق كظن الجاهلية أو كظن أهل الجاهلية، وده اللي بيسموه تشبيه للفعل أو تشبيه للفاعل. يبقى التقدير يظنون بالله غير الحق مثل ظن الجاهلية أو مثل ظن أهل الجاهلية، هو هو ظن الجاهلية، هو هو ظن أهل الجاهلية، واضح ليه؟ فالله عز وجل يقول لك يظنون غير الحق عشان ما تحترش وتخبط نفسك. ايه هو غير الحق؟ مثل ك، مثل ظن الجاهلية. ايه هو ظن الجاهلية؟ غير الحق. ايه هو غير الحق؟ ظن الجاهلية. فما تحتاس وتقعد بقى تضرب اخماس في اسداس، يبقى ما تشيل كلمة الجاهلية هي هي، فهو جاء بها للبيان سبحانه لتمام البيان، مش على سبيل التكرار، مش على سبيل التكرار، انما على سبيل ايه؟ تمام البيان. يظنون بالله غير الحق. يبقى كل معتقد لغير الاعتقاد الحق فهو يظن بربه ظن الجاهلية. يبقى النصارى يظنون بربهم ظن الجاهلية، واليهود يظنون بربهم ظن الجاهلية، والمنافقين والمنافقون معذرة يظنون، والعلمانيون والمرتابون والدهريون، كل من لا يعتقد الاعتقاد الحق في كبير أو صغير فهو ظن جاهل، لأن الجاهلية كانت بتظن في ربها أن له شريك، أن له ظهير، أن له معين. ومن الجاهلية برضو إنه ما فيش، إن هي إلا حياتنا الدنيا، مش دول دهريين كانوا فين دول؟ برضو في الجاهلية. يبقى الجاهلية كان فيها اللي بينكر البعث، وكان فيها اللي بيجعل له شريك، وكان فيها اللي بيجعل له ولد، وكان فيها اللي بيجعل له صاحبة، وكان فيها اللي جعل الملائكة بنات الله، مش كل ده كان في الجاهلية؟ وكان فيها اللي بيجعله شفيع وظهير ومعين، مش كده؟ فكان فيها كل الصنوف. يبقى وكان فيها اللي بيقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني فيها منكر الصفات، وفيها المشبه. افهم عشان كده لما تيجي تقرأ في الشرح بعد شوية وهو ناقل كلام ابن القيم في زاد المعاد، يعني هو ناقل الكلام ده من زاد المعاد، هتجد ايه؟ انه جايب كلام طيب جدا. انا كنت هقرأه عليكم يعني بالذات، لقيته ايه هو نقله تقريبا بمجمله، يعني كنت اقرا قلت ما هو المساله ما يعني لم يطرق الا القليل. فاستغنيت بقراءته من زاد المعاد، استغنيت بقراءته من هنا عن قراءته من موطنه في زاد المعاد في المجلد الثاني طبعا هي 5 أجزاء. ودرس زاد المعاد ان شاء الله باذن الله في ترتيب انه ينقل من مكانه الذي ابتلئ فيه نظرا لظروف وترتيبات اخر، لعل الله عز وجل ييسر يعني في عده اماكن، في عده اماكن محتمله زي مسجد الشيخ فوزي او عطف السادات او القبيله او عده اماكن عرضت علي، فالله المستعان ويقدر الله الخير على حسب ما يكون قريب من اهل شبره لان هم ايه اصحاب الدرس او هم اهل يعني. طيب الله المستعان. طيب يبقى اذا ظن الجاهليه ده ما هوش ايه زي ما انت متخيل حاجه معنى معين، وان كان الخطاب من حيث خصوص السبب متعلق بماذا؟ متعلق بموقف المنافقين يوم احد. خصوص السبب الخطاب له خصوص سبب وله عموم معنى، الخطاب له خصوص سبب وله عموم معنى. ايه خصوص السبب؟ هو السبب الذي يتعلق بنزول الخطاب او السبب الذي نزل الخطاب له. بعضهم يقول هو النزل السبب الذي علق الشارع الخطاب به. متى قال الله، متى انزل الله ذلك تلك الايات؟ مش متى قال تكلم بها، تكلم بها في الازل، لكن متى نزلت؟ في يوم احد، في يوم كذا في ساعه كذا، مش كده؟ يبقى اسمه ايه؟ خصوص السبب. لكن الايات وان كان لها خصوص سبب الا ان لها عموم معنى، ونحن مطالبون ومتعبدون بعموم المعنى. ولكن خصوص السبب احد مفردات المعنى العام، يعني مهم، مش بقى ايه لا عبرة بخصوص السبب، لا غلط كلمة لا عبرة بخصوص السبب، لكن لا عبرة بمعنى في التكليف القائل لها في التكليف. يعني ايه؟ يعني انت مجيش تقول ايه ده الكلام ده موحد على المنافقين يا فرحتي وانت ايه خلاص، لا، لانه لو كان كده يبقى القرآن خلاص انتهى، مش كده ليه؟ لانه هو كان له اسباب والاسباب دي القدر، لكن ده جعله الله رحمة للعالمين وبشرى للعالمين وهدى للعالمين، يبقى ماضي بناء على عموم المعنى، عموم المعنى. لكن كخصوص سبب تعلقت الآيات بموقف المنافقين وحال المنافقين يوم أحد، تعلقت الآيات بحال المنافقين وموقفهم، الاضطراب والقلق والانشغال بالنفس ودماغهم حطير لأن الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم والقضية مش على دماغهم، ونفسي نفسي وعايز اشوف مصلحتي واضح، والناس دول هتضيعنا وراهم وناس فاضية وراهاش حاجة قاعد مشغول، فبالتالي ايه ده كان حالهم. فبين الله حالهم وحذر من شأنهم وعلم غيرهم ألا يسلكوا مسلكهم وألا يكونوا على طريقتهم، افهم الكلام، وألا يكونوا على ايه؟ على طريقتهم. فضلا أن العبرة بعموم المعنى وليس بخصوص السبب، وإن كانت الآيات قد نزلت تبين لنا حال وإيه حال المنافقين وموقفهم، موقف حال تبين لنا حال وموقف المنافقين. فابتدأ بالمعنى عنده من الآية، وإن كانت الآية متقدمة قبل ذلك، ابتدأ فيها بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الظن وهذا المعتقد هو الذي حملهم على مقولتهم الباطلة، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. والكلام ده ذكرت فيه كلاما مفصلا طويلا في باب اللو وليس منا لبعيد يراجع، وهو أن سلامة المعتقد ينبني عليها سلامة المسلك وفساد المعتقد ينبني عليه فساد المسلك. فبين الله عز وجل وجه التلازم بين الإيمان والعمل، ووجه التلازم بين القلب والبدن، وبين ما في القلب وما يظهر على اللسان والجوارح، بأنه بين سبحانه وتعالى أنهم لما استقر المعتقد الباطل في قلوبهم ولم تنصلح قلوبهم فهذا هو الذي جرهم إلى القول الباطل. إيه هو القول الباطل؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء. من المعلوم أن العقيدة المؤمنين دي العقيدة الجاهلية. إيه العقيدة الجاهلية؟ أنه يعني يستفصل وكأنه يعني يندم ويحزن أنه لم يكن له في الأمر شيء، وكأنه يرجو لو كان له من الأمر شيء. بينما المؤمن صاحب العقيدة الحق اللي ضد الجاهلية بقى يعلم تماما أنه ليس له من الأمر شيء، يعلم تماما علم إن هذا أمر إلى الله، قل إن الأمر كله لله، حتى أنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فالمؤمن يعتقد تمام الاعتقاد أنه ليس له من الأمر شيء. أنت نفسك معتقدك الصحيح بيلزمك بأن تؤمن بأنك لا تملك من الأمر شيء، تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك، وهذا الحكم عدل، فتشهد بأن الحكم الذي يمضي فيك هو حكم الله، وأن هذا الحكم حتى وإن كنت لا ترضاه فهو إيه؟ عدل في قضائك، فتشهد بأن الحكم له وتشهد بعدل ذلك الحكم. واضح؟ مش ما هو المتعدي بيشهد الحكم له لكنه إيه؟ بيعترض عليه، كأنه ينسب الله إلى الظلم، تعالى يقول لك ليه كده يا رب؟ إذن هو كلمة ليه كده يا رب دي فيها إيه؟ فيها مسألتين، فيها إثبات الحكم لله وفيها الاعتراض عليه ونسبة الظلم إليه. بينما أنت في الإيمان في الأولانية إثبات الحكم لله مع الإيمان بأنه عدل، واضح؟ ماض في حكمك، يبقى إيه فيها إثبات؟ قل إن الأمر كله لله، ده معتقد عندك، واضح؟ معتقد عندك، يبقى فارق. يبقى أولا من سوء المعتقد عموما بقى، وكان عند المنافقين خاصة، أنهم كانوا يرجون لو كان لهم من الأمر، أو لا يدرون، واضح؟ لا يدرون ولا يؤمنون بأن الأمر كله لله، فيقولوا إيه؟ شباب يقول هل لنا من الأمر من شيء؟ بيقولوا على سبيل إيه؟ تحصر، وعلى سبيل الندم، وعلى سبيل أنهم جيء بهم هنا على غير مرضاتهم، وعلى أنهم لو كان الأمر لهم، دليل كلامهم اللي جاي هو يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. يبقى إذن إيه؟ هم يرون أو لا يؤمنون بأن الأمر إلى الله، لأنه لو آمنوا أن الأمر إلى الله لآمنوا بأن ما وقع كان لابد أن يقع، وده سر الإيمان بالقدر اللي انت سمعت رغي فيه لما دماغك صدعت. الذي يؤمن بأن الأمر كله لله، اللي هو عمال يقول ماض في حكمك، لو انت بقى مش بتقولها كده كلامه خلاص ومجرد أغاني وشعارات من غير خلل مع خلل في القلب، تبقى عارف ان ما وقع كان لابد أن يقع، ماض في حكمك مش ده حكمك. يبقى إذا كل اللي انت عمال يحصل لك ده، اللي حصل لك امبارح والنهاردة ومن شوية صغيرين حتى هذه اللحظة، انت مستقر عندك انه حكم من، فمش يبقى تؤمن بانه كان لابد ان، وثم اما كمؤمن بانه عدل في قضاء. يبقى دي اول جانب من جوانب فساد المعتقد، انهم لا يرون ان الامر لله، لا يرون انه ماض فيهم حكمه، ولا يرون انه عدل، بل هم ايه ظلموا. لو كان الامر بايدينا ما كناش اتبهدلنا البهدلة دي، مفهوم الناس؟ فاذا سوء المعتقد جر الى سوء المسلك، سوء المعتقد جر الى سوء المسلك، ودي قضية مترابطة. امتى انصلح مسلكك؟ اذا صلح معتقد. امتى انت بتلطم وبتصرخ وبتعيط وتقول يا ريتني اللي حصل؟ بناء على ما استقر في قلبك من معتقد، مفهوم؟ يبقى دي ايه مسألة مهمة جدا تعرفها. يظنون بالله ظن الحق غير الجاهلية، عرفت اللي فيها بقى؟ ظن غير الحق ظن الجاهلية، عرفت اللي فيها؟ والمسائل والمقدمات اللي قدمتها لك دي مهمة بالنسبة لك. ثم شوف يقولون، شوف بقى ايه هو وصف للحال، وفي ترابط تلازم، مفيش بقى فيقولون ثم يقولون وينتج من ذلك انهم يقولون، انما ايه يقولون، لانه مع المعتقد الباطل عمل الباطل مع بعضهم مع بعض، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح واذا فسدت فسد، مش اذا صلح فيصلح، لما فيش لا فا ولا ثم ولا سا، على طول مع بعض. فكذلك هم يظن يقول، يظن ايه يظن سوء يقول سوء، يظن خير يقول خير، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون مع بعض نفس الحال. يبقى كأن إيه؟ هم على حال ساء باطنا وظاهرا في آن واحد. وده سر قول من قال الإناء ينضح بما فيه، الإناء ينضح بما فيه. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ عرفت بها بقى ايه هو بقى سوء المعتقد اللي هنا، اللي هو ايه؟ عدم الإيمان بأن الحكم حكمه، وأن الأمر أمره، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاؤه. مفهوم؟ قل إن الأمر شو بقى بيرد عليه قدام بقى، قلنا دايما قدام الجاهلية ايه؟ حق. مفهوم؟ ولا تقربوا الزنا. طب نعمل ايه يا معشر الشباب؟ من استطاع منكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، كده ليه؟ والسارق والسارق ولا تقربوا مال اليتيم. طب ما نعمل ايه؟ وحل الله البيعة الى اخره. طب وكذا كل شيء ايه؟ كل باطل وكل محذر منه امامه ايه؟ فهنا دول ده معتقد فاسد معتقد باطل. طب الحق ايه؟ الحق الحق قل ان الامر كله لله، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. بعدين مسألة ثانية بقى، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، ودي قضية مهمة يا اخوان من سمت المنافقين. المنافق لا يظهر لك كل ما عنده ابدا، لانه مرجف ولانه خائف ولانه اساسا هو ايه؟ مذبذب مرتاب. انت لو شفت انسان بيطلع كل اللي عنده بقوة تعرف انه حتى لو كان بيطلعه ده غلط، حتى لو كان بيطلعه ده مصائب، بس هو يظن انها ايه؟ الحق. يقول لك انا معتقد كده، كل الناس كفر، كل الناس عارف ايه وكذا كذا. ده مش شرط يكون نفاقا، ده ممكن يقول هذا ايه؟ ظنا منه ان ده، حتى وان كان جاهل، حتى وان كان جاهل، حتى وان كان ملبس عليه، لكن هو يقول ذلك من باب ظنت ليه. بينما المنافق ما يعملش كده، لا يبذل كل ما عنده، انما ايه اللي بيحصل؟ انه دائما يلتوي ويستخفي ويبقى كثير الايمان. ولذلك قالوا من علامات المنافق انه كثير الايه؟ الحلف بغير استحلاف، كل كلمة وكلمة والله العظيم، وبين والله العظيم والله العظيم والله العظيم، بين كل وهكذا. ليه؟ يستجن بالايمان، يستجن بالايه؟ بالايمان والحلف. عشان انت كل كلامه ريبة، فعمال هو يمسح الريبة بايه؟ والله العظيم والله العظيم والله والله، يحلفون لكم ايه؟ لترضوا عنهم. يبقى نشوفه بقى علامة من العلامات. هنا ايضا بين علامة اخرى، بين ايه؟ نبينها بعد الصلاة ان شاء الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قبل الاستكمال احب ان انبه على امر قد بلغني من بعض الاخوات، ان هناك بعض النسوة، هناك بعض النسوة ينفردن بأنفسهن ويصلين لحالهن بعد صلاة الجماعة، وأنه قد بلغني من البعض في حقهن مقولات غير مستقيمة تدل على رواج المسلك ورواج التصور أيضا. وعلى كل يعني دون خوض في تفاصيل فيما يتعلق بهذا، إن كان ما بلغني من يعني فيه من الصحة ما فيه، لأنه بلغني بنقل الكافة بحيث يصعب تواطؤهن على كذب، فإن هذا فيه ما فيه من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها. أولها هو أنه إذا كان هناك مثل هؤلاء النسوة التي ينفردن بالصلاة بعد الجماعة، وهن أثناء الدرس على ما بلغني اجلسنا ومنصرفات عن الدرس لاتهامهم للدرس وصاحبه، ومظلة المجيء في حقهن بغرض دعوة غيرهن إلى ما يتصورنه من فكر خاص بهن، وصفنا بأنه غلو، أو يعني كما يقول البعض بطريقته تكفير أو مشابه، وأنا لا أوافق على هذه التسميات طبعا، لكن أقول أنه إذا صدق الوصف الذي بلغني في وجود مثل هؤلاء وتلك الأفعال التي تقال في حقهم، فإن مثل هذه النوعية تكون واحدا من ثلاث، يعني هذه النوعية تكون واحدا من ثلاث، إما أن تكون مغرضة يعني صاحبة هوى، وهذا موجود في الرجال والنساء، تكون مغرضة صاحبة هوى من على كما يقولون على وزن خالف تعرف، أو يعني من باب أنهم يحبون المخالفة والتميز، أو تكون جاهلة لا تدري ما تفعل ولا تسلك ظنا منها أن هذا الحق، وهذا يقع لنا ويقع لكثير منا أنه قد يسلك مسلك من الباطل، كما قلت في طيات كلامي قبل الصلاة في الدرس أنه قد يسلك مسلك من الباطل ويبوح بأمور من الباطل ومن التصورات الخطأ، يظن أنها الحق لجهله ولتلبس الأمر عليه، وهذا أي أمر وارد. أو ثالثا يكون عميلات مأجورات جواسيس ليطلعن على حال المسلمات ويصطاد بهن من هو على الشاكلة، من اللي بيكفر ومن اللي بيقول ومن اللي بيعيد ويميز ذلك، وهذا واقع ولمسناه على مرار السنين من السبعينات حتى الآن، لمسنا في الرجال والنساء من يدعي مذهب لا لشيء إلا ليقع به غيره، يعني يجي لك واحد يقول لك ايه رايك في مش عارف ايه والجهاد والسلاح ومش عارف، وهو اصلا جاسوس يريد رد فعلك ويريد تواطؤك معاه، وانت طبعا مغفل لا تعرف شيء وجاهل تتكلم فيما لا تعرف، ويبقى المساله اساسا من اولها لاخرها منكره، وبعدين يصطاد بذلك، وده واقع. يعني انت ليه حتى تتكلم باللي عندك؟ لا ده انت المساله عندك ايه بطريق خطأ وطريق مش قوي، وده موجود أيضا في النساء، فهن إما مغرضات أو جاهلات أو عميلات، ولذلك يلزم الحذر منهن والتنبيه على فساد مسلكهن. واضح؟ لأن التي ترى عدم جواز صلاة الجماعة، ما الذي يدعوها تأتي المسجد لتفارق الجماعة وتجلس تشرب القهوة المياه الغازية وتنظر للأخريات، ويعني بسفه بتسفيه أو بتقليل أو باستنقاص أو ما شابه، فهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه، خاصة أنه إن لم ينتهي هذا الأمر يكون هناك موقف أشد، خاصة أنه بلغني أنهن يتتبعن الدروس ولهن مسالك خاصة بهن، وهن قلة واحدة أو اثنين أو ثلاثة بالكثير، يعني فالأمر مجرد التنبيه مش على أساس أنها قضية يعني تدعو إلى القلق، إنما هو مجرد التحذير والتنبيه، وفي نفس الوقت نصح لهن إن كنا من قسم الجاهلات أو من صنف الجاهلات، فالأمر إن كان للتعلم ومن باب معرفة الحق فعلى الرحب والسعة، لأن الغرض من الدرس هو محاولة لإزالة الجهل عندي وعندكم، واضح؟ ومحاولة لأن نتعلم شيئا يكون سببا في نفعنا، فأنا أردت التنبيه على هذا نظرا لأن الأخوات يعني قد أصابهن شيء من التوتر ومن بعضهم تضايق من وجودهم، وفي نفس الوقت نقل لي من أكثر من طريق، حتى وافقني أخ يوم الجمعة في الصلاة قال لزوجتي تحضر الدورة وفي نساء بيعملوا كذا وكذا وكذا، وقص علي من أمرهن ما قصهم، فأرجو أن يكون الأمر ده مش صحيح أولا، أتمنى ذلك حتى تكون الأمور على ما يرام وتكون المسائل ما فيهاش سبب الفتنة والخلاف والشقاق، وده طبعا يعني وجود مثل هذه الأمور يا أخوان بتكون سبب للفرقة وسبب لذهاب الألفة وسبب لقلة الاستفادة من الدرس والمجيء والنفرة، بس الناس بتزهق وتمشي لما تلاقي الجو مشحون باختلافات ومشاكل إن ينصرف، وممكن الانصراف ده يترتب عليه انصراف قلوب، فلما انصرفوا فنسأل الله العافية، لأن انت ممكن تكون بتنصرف عن حق أو عن دين أو عن إيمان، فنحن نسأل الله عز وجل أن لا يكون الأمر كذلك، وإن هؤلاء الناس ولو كنا يعني حقيقة أمرهم حقيقي فإحنا ننصح أنفسنا وإياهن أن يكون مسلكهن على وفق العلم، إنه من جهل شيئا يسأل فيه ويطمئن، فإن اعتقد أمرا خلاف قوم يبقى ينابزهم، مدام أن احنا بالنسبة للمرأة دي يعني مثلا مغفلين أو مفرطين أو جاهلين أو غير مؤمنين أو مشركين أو كفار، يبقى إيه؟ خلاص يبقى تعتزلنا وتبرع منا، واضح؟ إن كنا إحنا بنعلمها وإحنا مؤمنين وموحدين جات تعلم مننا، بتتعلم وتنصح للحق، مش كده ليه؟ فالامر مش ما هوش خناق ما هوش شقاق وما هوش مدعان للمهاترات. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الامر اقل مما اتصور واقل مما نقل اليه حتى لا يكون هناك موقف اكبر من ذلك. نعود الى كلام ما ابتدأته قبل الصلاة فيما يتعلق ببيان قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك قل هذه سمت من سمت المنافقين كما بيّن الله سبحانه وتعالى كثيرا من سمت المنافقين في القرآن. وهذا السمت هو أنه يخفي ما لا يبديه. وانتم عارفين ان علامة النفاق هو ان يكتم الحق ويظهر الايمان. ان يبطن الكفر ويظهر الايمان. نعوذ بالله. فده وصفه يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. وبالرغم من اخفائهم الا انه يظهر على السنتهم كلام الكفر. مفهوم؟ بالرغم من اخفائهم إلا أنه يظهر على ألسنتهم كلام الكفر. يعني هم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، ومن رغم من إخفائهم يقولون هل لنا من الأمر، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. المقولة دي مقولة إيه؟ مقولة كفر. ليه مقولة كفر؟ لأنها مقولة عدم إيمان بالقدر. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هم. فكأنهم يرون أنه لو رجع الأمر إليهم يبقى معناه أنه ممكن الأمر يرجع إليهم، ولو كان الأمر بأيديهم يبقى معناه أنه هم متصورين أنه كان يمكن أن يكون الأمر، يبقى مش مؤمنين بقدر. لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لو كان الأمر بيده أو بيد غيره فحكم الله ماض، فحكم الله إيه؟ ماض. هو لا يؤمن بذلك، وعدم إيمانه متجل في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، ما كان وقع. واضح؟ ما كان وقع هذا القدر. يبقى هو لو كان يؤمن انه ده قدر كان يؤمن انه سيقع، لكن هو يؤمن بانه ايه؟ كان يمكن الا يقع. وهذا ايه؟ محال، نعوذ بالله منه. يقولون لو كان لنا من الامر من شيء. خد بالك، هذه المقولة ظهرت بالرغم من ايه؟ بالرغم من انهم يخفون في انفسهم ما لا يبدون. ما لا يبدون لك. قل، شوف بقى، امام الجاهلية تأتي ايه؟ يأتي الحق. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. طبعا ده تحدي بين وقطع سافر لحقيقة الايمان، ان الامر بيد الله، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنكم انتم لم تؤمنوا بذلك. فتحداهم بسي على طريقتهم. قل لو كنتم في بيوتكم، يعني في مواطن الامان وفي أأمن المواطن التي يطمئن الإنسان فيها، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذه المتغيرات بغض النظر، لماذا طب يكون قتال وحروب واختلافات وتسليط وظلم ومداولة أيام وعلو ظلم على حق وظالمين على أهل الحق وكل ده ليه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إذن هذه آيات من الله، أن مداولة الأيام وتقليب الأمور لا تكون إلا من باب حكم، منها يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم والله عليم بذات الصدور. والتعبير بذات الصدور أي التي هي مكمونة في الصدور. ذات الصدور هي ذوات الصدور، يعني هو حاجة اللي في الصدر، حشو الصدر الذي لا يخرج، حشو الصدر الذي لا يخرج، فإن الله عليم به. وإن كان الله عليم بحشو الصدر الذي لا يخرج، فعلمه بالذي يخرج أولى. والله عليم بذات الصدور، يعني مفهوم عليه ذات الصدور هو الأمر الذي مكمون الصدور الذي لا يخرج. وده تعبير دقيق جدا يدل على مدى علم الله سبحانه وتعالى بالخافي. واضح؟ والذي علمه بالجلي أولى. واضح؟ والذي علمه بالجلي أولى. وقوله الظانين بالله، ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يعني هذا الظن هو ايه هو المعنى بتاعه اللي هو متعلق بالآية، فسر بما يتعلق بخصوص السبب، ايه هو الظن اللي كان عند المنافقين اللي وقع منهم عمليا اللي هو متعلق بخصوص السبب، هو ظنهم ان الله لن ينصر رسوله وان امره سيضمحل، يا ريتنا ما كنا عملنا ويا ريتنا ما كنا مشينا ورا الراجل ده وسبنا قومنا وحنمشي وراه لحد ما يقتلونا ونضيع نفسنا، وهو بس ايه شوطه كده وقامت اللي هو الدعوه الى الاسلام يعني، وبعد كده هتتمسح ويبقى ايه امرا رحمه. كل هذا من باب ايه؟ من باب سوء ظنهم في الله. اذا هم سوء الظن هنا كان من جهه هو غير الحق، ومن جهه على خلاف ما يليق بشان الله سبحانه وتعالى. هم امر واحد، لانه ما لا يليق بامر الله وبشان الله هو غير الحق، مفهوم؟ هو غير ليه؟ الحق. وان امره سيضمحل، وفسر بان ما اصابه يعني فسروا كده وفسروا بحاجة تانية، ان ما اصاب المنافقين لم يكن بقدر الله على معتقدهم الفاسد، وفسر بان ما اصابه